أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الدرس السابق عن تعارض الأدلة. قلنا إنه إما يحصل تعارض بين دليلين محرزين أو دليلين عمليين على الأصول، أو أصلين عمليين، أو بين دليل محرز وأصل عملي. ثم شرعنا في التعارض بين الأدلة المحرزة. قلنا أيضا لها ثلاث حالات، وشرعنا في الحالة الأولى وهي التعارض بين دليلين شرعيين لفظيين. قلنا هنا قواعد، أخذنا ثلاث قواعد، وصلنا إلى القاعدة الرابعة وهي منحة الحكومة. قلنا إن التصرف أو إن التعارض إما أن يكون في المحمول، تقول أكرم العالم يعني كل عالم يكرم، تأتي الرواية الأخرى الفاسق لا يكرم. التعارض بين المحمولين قلنا هناك إما تخصيص وإما تخييم. أحيانا التصرف في الموضوع ما يبقى المحمول إما توسعة وإما تضييقا، تقول هكذا لا صلاة إلا بطهور. ثم تأتي رواية أخرى تقول الطواف بالبيت صلاة، توسع من مفهوم الموضوع من مفهوم الصلاة حيث يشمل فرد آخر وهو الطواف. وأحيانا تضيق تقول يجب الحج على المستطيع والمدين ليس بمستطيع. التوسع والتضييق في الحكومة يكون عنائي اعتباري مجازي ليس حقيقي، بينما إذا كان الدليل المخصص للموضوع أو الموسع للموضوع حقيقة يقال له ورود. واضح إن شاء الله. إذن الحكومة عبارة عن وجود دليل حاكم، كقولنا المدين ليس بمستطيع، ناظر إلى دليل المحكوم، قولنا يجب الحج على المستقيم. واضح. هذه كلها من قواعد الجمع العرفي: الحكومة، التخطيط، الظاهر يتطرق بما ينتزل معه الناس يقال له ماذا تفيد. وأما الحالة الخامسة أيضا ذكرناها، وهو أنه إذا لم توجد حكومة ولا تخطيط ولا تخييم ولا قرينة أخرى وتعارض الدليلان، فإن التعارض يكون مستقرا مما يؤدي إلى سقوط الدليلين. نقرأ رابعا، قاعدة الرابعة: وقد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع الحكم وجوب الحج لموضوع المستطيع، والكلام الآخر ينفي ذلك، يعني ينفي الحكم في حالة معينة، يعني في حالة الدين، بنفي ذلك الموضوع يعني بنفي الاستطاعة. واضح إن شاء الله. ومثاله أن يقال في كلام يجب الحج على المستطيع، ويقال في كلام آخر المدين ليس مستطيعان، فالكلام الأول يجب الحج على المستطيع يوجب الحج على موضوع محدد وهو المستطيع، لاحظ، والكلام الثاني ينفي المستطيع، صفة المستطيع عن المدين، يتصرف في الموضوع، هنا يضيق الموضوع، فيؤخذ بالثاني المدين ليس مستطيعا ويسمى حاكما، ويسمى الدليل الأول محكوما. الآن أتيكم بمثال ذكره المصنف، أجعله أحيانا على نحو التقييد والتخصيص، ويجعله أحيانا على نحو الحكومة. الربا حرام، هذا عام، الآن أريد أن أخصصه. الربا بين الوالد وولده جائز، إذا اختلف في المحمول، حرام وجائز. واضح في العبارة الأولى الربا حرام، ما هو الموضوع؟ الربا. ما هو المحمول؟ حرام. الآن سأتيكم ستتصرف في الموضوع. حكومة، الربا حرام، هذا عام محكوم. ولا ربا بين الوالد وولده، أصلا ربا ما موجود، لا يوجد ربا. لاحظ هنا تصرف في الموضوع. موضوع القضية الأولى الربا حرام، القضية الثانية تتصرف في الموضوع، تقول ربا لا يوجد بين الوالد والولد. واضح في التخصيص، اتحاد في الموضوع، اختلاف في المحموم. الربا بين الوالد وولده حرام، الربا بين الوالد وولده جائز. هذا في التخصيص والتقييد. في الحكومة الربا حرام، لاحظ لفظ القرمة الآن لا يأتي، تصرف فقط في الموضوع. لا ربا يعني لا يوجد ربا بين الوالد وولده. هنا أيضا أحيانا تأتي الوالد، يجب الحج على المستطيع، ثم تأتي المستطيع غير الحج، غير لازم وغير واجب عليه. هناك عارض، هناك لا، المستطيع يجب عليه الحج والمدين يجب المستطيع. واضح وتتم القواعد التي اقتضت. المهم الفكرة تكون واضحة، انه في التخصيص تعارض في المحمود، في الحكومة تفرق في الموضوع، اما توسعة واما طريقا، لكن بالاعتبار والجهل الشرعي والعناية. اما اذا تصرف حقيقي فيكون ورود كما تأتي في الحلقة الثانية. وتسمى القواعد التي اقتضت تقديم احد الدليلين على الاخر في هذه الفقرة والفقرتين السابقتين بقواعد البناء العرفي. القاعدة الخامسة، إذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي، ولا ما يصلح أن يكون قرين على تفسير الآخر ومخصصا للآخر أو مقيدا أو حاكما على الآخر، فلا يجوز العمل بأي واحد من الدليلين المتعارضين، لأنهما على مستوى واحد، يوجد إجماع، لا يمكن أن ترجح أحدهما على الآخر ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، وبما أنهما مجملين مبهمين يتفاقطان. هذا تمام الكلام في الحالة الأولى، حالات تعارض دليلين مفردين، وهي تعارض دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي لفظي آخر. الحالات الأخرى إما أن يتعارض دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي لفظي، إما أن يتعارض دليل شرعي لفظي مع دليل عقلي، إما أن يتعارض دليل شرعي لفظي مع أصل عملي. واضح. هنا السيد الشيخ رضوان الله عليه يذكر أربع حالات. الحالة الأولى يقول في الدليل الشرعي اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل عقلي لفظي قطعي، يعني لا يمكن أن يتعارض دليلان قطعيان أحدهما لفظي والآخر عقلي. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تكذيب المعصوم وإلى وقوع المعصوم في التناقض. واضح. وكلام المعصوم ينسجم مع العام، كيف يكون كلام المعصوم القطعي مخالفا لحكم العقل القطعي؟ هذا مستحيل، مستحيل ثبوتا، يعني واقعا في عالم الواقع، عالم الانسان لا يصير. سيد الشيخ يقول ويجيبك من السؤال غيثان، حتى في عالم الاثبات غير متحقق، يعني حينما بحثنا في الادله لم نجد دليلين شرعيين، دليل شرعي يخالف حكم العقل القطعي. ففي عالم الإثبات الإنسان والواقع وعالم الثبوت الإثبات والدلالة والخطاب لم نجد دليل شرعي لفظي قطعي معارضا ومخالفا لدليل عقلي قطعي. واضح. نقرأ حالات التعارض الأخرى. وحالات التعارض بين دليل لفظي ودليل من نوع آخر أو دليلين من غير الأدلة اللفظية لها قواعد أيضا نشير إليها ضمن النقاط التالية. أولا الدليل اللفظي القطعي. متى يكون الدليل القطعي؟ إذا كان قطعي السند وقطعي الكلام، يعني سنده مثلا متواتر وقطعي، وأيضا دلالته صريحة وناص في الكلام وليس ظاهرة في الكلام. واضح. الدليل اللفظي القطعي يعني سندا ودلالة، فيمكن أن يعارضه دليل عقلي قطعي، لأن دليلا من هذا القبيل يعني دليل لفظي من هذا القبيل إذا كان قطعيا، إذا عارض نصا صريحا من المعصوم، لأن دليلا من هذا القبيل يعني دليل عقلي قطعي إذا عارض نصا صريحا من المعصوم عليه السلام أدى ذلك إلى تكذيب المعصوم عليه السلام وتخطئته وهو مستحيل. ولهذا يقول علماء الشريعة إن من المستحيل ثبوتا واقعا في عالم الإنسان توجد استحالة وامتناع، إن من المستحيل يعني من الممتنع أن يوجد أي تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة الأصل الفقهي. هذه استحالة في عالم الثبوت. الآن يتكلم عن استحالة في عالم الإثبات والوقوع والثقة. قالوا هذه الحقيقة لا تطلبها العقيدة فحسب، يعني عقيدتنا ان كلام الامام ما يتنافى، بل يبرهن عليها الاستقرار النصوص الشرعيه ودراسه القطعيات للكتاب والسنه، فانها جميعا هذه القطعيات للكتاب والسنه تتفق مع العام، ولا يوجد فيها ما يتعارض مع احكام العقل القطعي اطلاقا. واضح. الحاله الثانيه اذا تعارض دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظي، دليل عقلي مثلا لكن هذا الدليل العقلي غير قطعي، أو تعارض دليل شرعي لفظي مع دليل شرعي غير لفظي، هذا الدليل الشرعي غير لفظي الذي يحكي عن سؤال الإمام أو إمضاء الإمام غير قطعي أيضا، لا شرط يقدم الدليل اللفظي لأن الدليل اللفظي أقوى حجة. واضح. الدليل اللفظي أقوى وذاك غير قطعي. واضح. ثانيا إذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودليل آخر ليس لفظيا ولا قطعيا، طبعا الدليل الآخر قطعي يؤول الدليل اللفظي ولا ينسجم مع الدليل القطعي، وعاد إذا ما كان ماذا الدليل اللفظي القطعي ولا قطعيا قدمنا الدليل اللفظي لأنه حجة، وأن الدليل غير اللفظي فهو ليس حجة ما دام لا يؤدي إلى القاضي. واضح. لكن الألفاظ ظهورات حجة فضلا عن قطعياتها. القاعدة الثالثة، أحيانا يوجد لدينا دليل لفظي غير صريح يعارض دليل عقلي قطعي، في هذه الحالة يقدم الدليل القطعي. يعني من أمثلة ذلك في الشريعة، دل الدليل القطعي على عصمة الأنبياء، كيف تطمئن أن هذه الرسالة سليمة إلا إذا كان النبي معصوم؟ الدليل العقلي القطعي يدل على عصمة الأنبياء، تأتي في الآية فعصى آدم ربه فغوى ولهم علي ذنبهم، ظاهر لفظ الذنب وظاهر لفظ الغواية وظاهر لفظ العصيان مخالف للعصيان. فبالتالي بما ان الدليل العقلي قطعي ويدل على العصمة لا بد ان نتصرف في هذه الظهورات. الذنب يطلق على نحوين، اما مخالفة الاحكام الالزامية يعني ترك الواجب او فعل المحرم، واحيانا الذنب عبارة عن ترك الاولى من باب ان ماذا حسنات الابرار تعتبر سيئات للمقربين، حسنات الابرار سيئات للمقربين، هذا الانسان المتقدم في الوصول الى الله عز وجل يرى ان أن العمل البسيط الذي هو صالح يعتبره ذنب لا بد أن يأتي بعمل عظيم. وبالتالي نحمل عمل آدم عليه السلام على أنه ترك الأولى، الأولى أنه لا يأكل من تلك الشجرة، لأنه ماذا؟ يحرم على أن يأكل من تلك الشجرة، الأولى أن يترك أن لا يأكل منها، لأن الأكل منها سبب للخروج من الجنة. إذا تعارض دليل لفظي ظاهر وليس قطعي مع دليل عقلي قطعي، نلتزم بالدليل القطعي ونتصرف في ذلك الظاهر بما ينسجم مع الدليل القطعي. واضح. ثالثا، إذا عارض الدليل اللفظي غير صريح يعني ظاهر دليلا عقليا قطعيا، قدم الدليل العقلي على اللفظي، لأن العقل يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي والقطع بالحكم الشرعي، وأما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنما يدل بالظهور، والظهور إنما يكون حجة بحكم الشارع متى؟ إذا لم نعلم ببطلانه، وبورود الدليل العقلي القطعي نعلم ببطلان هذا الظهور. ونحن هنا على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم عليه السلام منه معناه الظاهر، هذا المعنى الظاهر الذي يتعارض مع دليل العقل القطعي، فلا مجال للأخذ بالظهور. لماذا؟ لأنه يتعارض مع حكم العقل القطعي، والظهور لا يكون حجة إلا إذا ماذا؟ إلا إذا لم نعلم ببطلانه، وإذا جاء الدليل العقل علمنا ببطلان ذلك الظهور. القاعدة الرابعة، قد يتعارض دليلان من غير الأدلة المحرزة، يعني دليل عقلي ودليل عقلي، واضح، من غير الأدلة اللفظية، دليل عقلي ودليل عقلي، أو دليل شرعي غير لفظي ودليل عقلي. يقول المصنف من المستحيل أن يكون كل منهما قطعي، واضح، لأن إذا كان كل منهم قطعي يؤدي ذلك إلى التناقض. واضح. نعم، قد يكون أحدهما قطعي والآخر غير قطعي، فيؤخذ بالدليل القطعي لأن القطع حجيته ذاتية. واضح. رابعا، إذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية فمن المستحيل أن يكون كلاهما قطعيا، لأن ذلك يؤدي إلى التناقض، وإنما قد يكون أحدهما قطعيا دون الآخر فيؤخذ بالدليل القطعي. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهو التعارض بين دليلين محرزين. هنا نأتي إلى القسم الثاني، التعارض بين الأصول، يعني بين أصلين عمليين، من الأصول العملية البراءة، من الأصول العملية الاستصحاب. قد يتعارض استصحاب مع استصحاب، قد تتعارض براءة مع براءة، وسيبحثهما الشهيد الصدر في الحلقة الثانية. وقد يتعارض استصحاب مع براءة، هذا أبرز التعارضان، يتعارض استصحاب مع ماذا؟ مع براءة. من الأمثلة، هذا الصائم في شهر رمضان يعلم أن الصوم يجب من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ثم يختلف متى تغيب الشمس، متى يتحقق الغروب، هل يتحقق الغروب بذهاب قرب الشمس كما عليه السنة؟ أهل السنة يقولون الغروب الشرعي يتحقق إذا غاب قرب الشمس، أم أن المغرب الشرعي يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية، الحمرة التي تكون في المشرق، هذه تقريبا تزول بعد ذهاب قرص الشمس بخمس دقائق إلى عشر دقائق في هذا الحدود. إذن هو يقول الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول كنت على يقين من وجود النهار، والآن تشك في بقاء النهار، لا تنقض اليقين بالشك، ابن على أن النهار موجود، هذا من موارد الشك المقتضي كما أخذنا في الدروس السابقة، الاستصحاب من باب الشك المقتضي. البراءة ماذا تقول؟ من موارد البراءة الشك في التكليف، البراءة ما هو موردها؟ الشك البدوي في التكليف، الشك المقرون بالعلم الإجمالي، هذا من موارد أصالة الاحتيام، الشك الذي يستعرض من موارد جريان حالة البراءة الشرعية. أنا الآن أعلم أن تكليفي من الغروب إلى ذهاب قرص الشمس، أعلم أن تكليفي الصوم، لكن من ذهاب قرص الشمس إلى ذهاب الحمرة المغربية أشك في تكليفي، هل تكليف الصيام أم تكليف الإفطار؟ هذا شك في التكليف مورد لجريان البراءة. بالتالي المراه الشرعيه تقول لا يجب عليك ان تصوم في الفتره بين ذهاب قرص الشمس وبين ذهاب الحمره المشرقيه. واضح. والاستصحاب يقول يجب عليك تعارض الاستصحاب وتعارض تعارضت المراه، فايهما يقدم؟ لا شك ولا ريب ان المقدم هو الاستصحاب، لكن لماذا اختلف في ذلك؟ السيد السيد لا يذكر رأيه وإنما يذكر رأي المذكور والمألوف. الرأي المذكور يقولون توجد حكومة، الاستصحاب حاكم على المرأة. الآن بمجرد أن سمعت حكومة ماذا تفهم؟ يعني الاستصحاب يتصرف في موضوع المرأة، لأننا قلنا إن الحكومة هي التصرف في الموضوع وليس التصرف في المحمود. نأتي إلى المرأة، ما هي البراءة؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. ما هو الموضوع؟ ما لا يعلم. ما هو المحمول؟ مرفوع عنك. ما لا يعلم يعني غير العلم، مرفوع عنك، أنت غير مكلف به. إذن الموضوع ما لا يعلم والمحمول مرفوع عنك. نأتي إلى الاستصحاب. اولا البراءة ماذا تقول؟ بين قلوب بين غروب القرص وذهاب الحمرة المشرقية. البراءة ماذا تقول؟ هذا ما لا يعلم وكل ما لا يعلم مرفوع عنك، يجوز ان تذكر. واضح. الاستصحاب ماذا يقول؟ الاستصحاب يقول ما بين طلوع ما بين غياب القرص وذهاب الحمرة المشرقية مما يعلم من الحالة السابقة. أولا يقول الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، يعني رتب آثار اليقين مني أنا تعبدا وتنزلا على مكان الشك. هكذا يقول الاستصحاب. البراءة تقول ما بين غياب قرص الشمس وذهاب الحمرة المشرقية هذا لا يعلم وهو مرفوع عنك. الاستصحاب يقول بين ذهاب القرص وذهاب الحمرة المشرقية علم من الحالة السابقة. فإذا ما هو موضوع البراءة؟ ما لا يعلم. الاستصحاب يقول هذا يعلم، رفع الموضوع. ما دام أنه يعلم بعد لا تقول هو مرفوع. المرفوع هو ما لا يعلم، المرفوع ما لا يعلم. الاستصحاب يقول هذا يعلم، ما لا يعلم مرفوع، ما يعلم أنت ملزم به. واضح شيء. اذا الاستصحاب حاتم على البراءة لانه يرفع موضوع البراءة. ما هو موضوع البراءة؟ الشك في التكليف. البراءة يقول هذا التكليف يقيني على وفق الحالة السابقة. البراءة ماذا تقول؟ كل تكليف كتبت فيه ذمتك بريئة منه. ما هو الموضوع؟ التكليف المشكوك. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول هذا التكليف معلوم وليس بمشكوك، هذا التكليف متيقن به على وفق الحالة السابقة وليس بمشكوك. اذا الاستصحاب حاكم على البراءة. ففي كل مورد يتعارض الاستصحاب والبراءة يقدم الاستصحاب. هذا الماء أشوف طاهر أم نجس؟ البراءة ماذا تقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلم. تشك في تكليفك، تكليفك هل هو إجراء آثار الطهارة أم النجاسة؟ الاستصحاب يقول ماذا حالته السابقة؟ النجاسة. الآن تصف. إذن هو الآن نجس. أنت الآن تعلم بنجاسة. ليس واقعا. واقع ربما يكون طاهر. لكن بحكم الشارع تعبدان يقول ما دمت أنت الآن تصف. رد بآثار الحالة السابقة والآن هذا الحيني. واضح. نقرأ هذا المقدار. التعارض بين الأصول. وأما التعارض بين الأصول فالحالة البارزة له. طبعا يوجد التعارض بين أصولين بين الصحابة. الحالة البارزة والظاهرة ما هي؟ هي التعارض بين البراءة والاستفهام. ومثالها تعارض بين البراءة والاستفهام أننا نعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب الشمس، يعني حتى المغرب الشمس، غروب الشمس، غروب الشمس متى يتحقق؟ هل هو بمجرد غياب قرص الشمس أم بذهاب الحمرة التي تكون في نفسها؟ ونشك في بقاء هذا الوجوب وجوب الصوم بعد الغروب إلى غياب الحمرة، أي الحمرة؟ الحمرة المشرقية ليس المغربية، المغربية ربما تزور من بعد غياب الشمس بساعة. أما المشرقية التي في المشرق تزول بعد غياب الشمس بقرابة 5 إلى 10 دقائق. هذا الفارق بين أذان السنة وأذان الشيعة. ففي هذه الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب أولا، يقل وجوب الصوم، والشك في بقاء ثانيا، الشك في بقاء وجوب الصوم. وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عمليا ببقاء الوجوب، بقاء وجوب الصوم. وللناحية الأخرى نلاحظ أن الحالة تندرج ضمن نطاق، ما أي حالة استكفي أنه يجب الصوم من غياب القرص إلى غياب الحمرة المشرقية ضمن نطاق أصل البراءة لأنها شبهة بدوية. في التكليف تكليفي بين غياب القرص وذهاب الحمرة المشرقية، هل هو الصيام أم الإطفاء؟ في التكليف وشبهة بدوية، لا لا، غير مقرونة بالإجمال، غير مقرونة به احتمال اخر بطرف اخر. واضح. قال لانها شبهة بدوية في التكليف غير مقترنة بالعلم الاجمالي. واصل البراءة ينفي وجوب الاختيار. اصل البراءة يقول انت لا تختار بالنفس الرئة ويرفع عنا الوجوب عمليا. فبأي الاصل ناخذ؟ الاستصحاب يقول ما بين غياب القرص وذهاب الحمرة المشرقية قوم لأنه ليس بشاك وإنما هو يقين كاليقين السابق. البراءة تقول هذا سكون أنت ذمتك بريئة للصحاب. يقول حاكم يقول هذا ليس بشاك حتى تكون الذمة بريئة، هذا يقين على وفق اليقين السابق. والجواب أننا نأخذ بالاستصحاب ونقدم الاستصحاب على اصل البراءة، وهذا متفق عليه بين الاصوليين. والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك ان دليل الاستصحاب حاكم على دليل اصالة البراءة. يعني كيف حاكم؟ يعني دليل الاستصحاب يتصرف في موضوع أصالة البراءة، الاستصحاب يرفع موضوع أصالة البراءة، لكن التصرف حقيقي انعنائي عنايتان، التصرف مجازان بإعمال الشارع عنايته. واضح. وإلا لا، حقيقتان بين غياب القرص وذهاب الحمرة يبقى الشك أم لا يبقى الشك؟ الشك حقيقة موجود، عناية غير موجود. بالعناية الشرعية بالاعتبار الشرعي يقول انا الشارع المقدس اعتبر ايها المكلف، انا اريد ان اسلل عليه، اعتبر هذا الشك شيء يقيني على غرار اليقين السابق. واضح. قال والرأي السائد بينهم لتبرير ذلك ان دليل الاستصحاب حاكم على دليل اصل البراءة، لأن دليل أصل البراءة هو النص النبوي القائل رفع ما لا يعلمون. وموضوعه موضوع هذا الحكم ما كل ما لا يعلم. ما هو الموضوع؟ كل ما لا يعلم. ما هو المحمول؟ مرفوع. ودليل الاستصحاب هو النص القائل لا ينقض اليقين، لا ينقض اليقين أبدا بالشك. وبالتكفي في النصين نلاحظ أن دليل الاستصحاب والغشاء ويسترق، لاحظ ويسترق وليس هو أمر واقعي، يعتبر ويعتبر ويسترق كأن اليقين باق على حاله ولم يزال ولم يزول، فيرفع بذلك يعني فيرفع الشارع بذلك يعني باعتبار اليقين وفرضه كونه واقعا يرفع موضوع اصل البراءة. اصل البراءة ما هو موضوعه؟ كل ما لا يعلم. الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول هذا مما يعلم، بقول الاستصحاب هذا مما يعلم يرفع انه مما لا يعلم. من الاستصحاب يفترض هذا الوجود معلوم وليس مكتوب، فيكون دليل الاستصحاب حاكما على دليل الأمارة على دليل البراءة، لأنه ينفي موضوع البراءة. ما هو موضوع البراءة؟ ما لا يعلن. الاستصحاب ينفي، يقول هذا مما يعلن. من أين يعلن؟ يعلن لأنه على غرار اليقين السابق. واضح هذا؟ تمام الكلام. التعارض بين دليلين محرزين في النوع الأول، التعارض بين أصلين عمليين في النوع الثاني. الآن نتكلم عن النوع الثاني، تعارض بين النوعين، يعني دليل محرز يتعارض مع أصل عملي. واضح؟ مثلا عندنا مثلا سمك القرش، انا اسف هل هو حرام ام حلال؟ البراءة ماذا تقول؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون، يعني حلال. تأتي رواية خبر ثقة، يقول ماذا؟ يقول سمك القرش حرام. تعارض خبر زرارة الرواية خبر الثقة مع اصل عن زيهما مقدم المعروف والمألوف، انه ماذا؟ انه محدد الدليل المحرز. يا اخوة تعلمون ان الدليل المحرز على نحو، اما دليل محرز قطعي واما دليل محرز ظني، مثل حجية خبر الثقة، حجية الظهور العرفي، السيرة العقلائية، غيرها. الدليل المحرز القطعي حجة بحد ذاته من دون جعل الشارع من باب حجية الخام. واضح؟ الدليل المحرز الظني حجة لأن الشارع جعل الظن الحجية، هذا ما يسمى في العمارة. العمارة تفيد الظن لكنها حجة ببركة جعل الشارع. إذا الدليل المحرز على نحوين، إما أن يكون قاطع وإما أن يكون عمارة. وبالتالي يا أخوة إذا كان الدليل قطعي لا يتصور أن يتعارض الدليل القطعي مع الأصل، أصلا التعارض غير موجود. لماذا؟ انتبهوا جيدا، الأصول العملية بإجمعها تشترك في شيء في موضوع وهو الشك. إذا تتذكرون أول ما سرعنا في المباحث الأصولية قلنا إن الفقيه وظيفته تحديد الموقف العملي، يحدد الموقف العملي إما بتعيين الحكم، وإذا لم يتمكن من تعيين الحكم يعين الوظيفة. يعني ماذا تعيين الوظيفة؟ يعني يبقى الحكم مشكوك وليس بمعلوم. واضح؟ إذا الحصول العملية ليس فيها تعيين للأحكام، وإنما تعيين للوظائف العملية بعد الشك في الأحكام. إذا الأصول العملية يكون الحكم فيها معلوم أم مشكوك؟ مشكوك. الوظيفة معلومة، الوظيفة العملية والشرعية معلومة، أما الحكم الشرعي مجهول مشكوك. التفتوا، الخط إذا قام دليل قطع على حكم يقول الخط ماذا؟ هذا الدليل معلوم أم مشكوك؟ معلوم. إذا كان الدليل معلوم كيف يتعارض معه؟ أصلا لا موضوعية للأصل. لماذا؟ لأن الأصل العملي متى يدري؟ في ظرف الشك الأصل. الدليل القطعي وارد، الدليل الطبعي وارد على ماذا؟ الأصل العملي، لأن الدليل القطعي يرفع موضوع الأصل العملي حقيقة. الدليل القطعي واقعا وحقيقة علم أم ظن أم شك؟ علم. ما هو موضوع الأصول العملية؟ الشك في التكليف. واضح. إذا تعارض لا يتصور. الموضوع ما موجود، لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. إذا وجد القاط لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. إذا تعارض أصلا غير متصور بين دليل محرز قطعي وعقل عملي. إذا وجد الدليل المحرز القطعي لا تصل النوبة إلى الأصول العملية. إذا يتصور التعارض بين دليل محرز ظني وقيلت عليه الحجية وهو الأمارة وبين أصل عملي، يعني بين البراءة والاستصحاب، هاي أصول عملية يتعارضون مع ماذا؟ مع خبر الثقة، مع سيرة المتسرعة، مع سيرة العقلاء، مع حجية الظهور. واضح. أيهما المقدم، الأمارة أم الأصل العملي؟ لا شك ولا ريب أن الأمارات هي المقدمة على الأصول العملية. لماذا؟ لأن للحكومة. كيف الحكومة؟ ما هو موضوع الأصول العملية؟ الشك. لاحظنا القضية، الشك هذا موضوع تجري فيه الأصول العملية، هذا موضوع. لما تأتي الأمارة تقول هذا شك أم هذا علم؟ الأمارة تقول هذا علم. البراءة تقول سمك القرد أنت لا تعلم حلال أم حرام. البراءة ماذا تقول؟ ما دمت لا تعلم تشك فهو حلال، ذمتك برية. يأتي خبر زرارة يقول إعلام أن سمك القرد حرام، لكن هذا علم حقيقي لو تعبد من باب العنان والتعظم. واضح ام لا؟ لان خبر زرارة يفيد الظن ويفيد القاص يفيد الظن. واضح. الشارع جعل هذا الظن بمثابة العلم. واضح. والخلاصة، الدليل المحرز القطعي لا يتعارض مع الاصل العملي، لان الدليل المحرز القطعي يؤدي الى العلم بالحكم الشرعي، ومع العلم بالحكم الشرعي لا حصل للنوبة الى الاصل العملي. واما الدليل المحرز الظني الامارات فهي عاطلة على الاصول العملية، لان الاصول العملية انما تجري في مورد الشك وفي ظرف الشك، والامارات جعلها الشارع. والامارات وان كانت تفيض الظن لكن ببركة الشارع افادتنا العلم، وبافادتنا العلم زال الشك من حكم الشرعي. فالأمارات حاكمة على الأصول العملية. واضح. وبالتالي لو تعارضت البراءة مع خبر الثقة ومع حجية الظهور، أيهما يقدم؟ خبر الثقة يقدم، الظهور يقدم. واضح. نفرق هذا التعارض بين النوعين، ونصل الآن إلى فرضية التعارض بين دليل محرز وأصل عملي كأصل البراءة أو الاستصحاب. والحقيقة إن الدليل المحرز على نحوين، الصورة الأولى إذا كان قطعيان فالتعارض غير متصور عقلا بينه، يعني بين الدليل المحرز القطعي وبين الأصل العملي، لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، ومع العلم بالحكم الشرعي لا مجال للاستناد الى قواعد عملية. لماذا؟ لان القواعد العملية انما تجري في غرف الشاك تجد التكليف، اذ قد عرفنا سابقا ان اصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم، والاستصحاب موضوعه ان نشك في بقاء ما كنا على يقين منه. فاذا كان الدليل قطعيا لم يبقى موضوع هذه الأصول والقواعد العملية موجودا، شك ما موجود. واضح. فإذا تعارض لا يوجد، وإنما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل المحرز والأصل العملي إذا لم يكن الدليل المحرز قطعيا بل كان ظني الظن بعد يبقى تنطق على بشر موجودة لا تصل إلى حالة العين. كما إذا دل خبر الثقة على الوجوب أو الفرمة وخبر الثقة كما مر بنا دليل ظني ليس دليل قطعي دليل ظني لكن حسن الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا وكان أصل البراءة من ناحية أخرى يوسع ويرخص للمكلف يوسع يقول أنت في صعد وبطحة فإذا خبر الثقة يقول واجب حرام يعني أنت لست في فسحة ولست في رخصة البراءة تقول أنت في رخصة وفسحة وأنت بريء ذمتك بريء ومثاله خبر الثقة الدال على حرمة الارتماس على الصائم فإن هذه الحرمة إذا لاحظناها من ناحية الخبر فهي حكم شرعي قد قام عليه دليل الظن لو لا خبر الثقة دليل ظن وإذا لاحظناها بوصفها تكليفا غير معلوم حرمة الامتنان معلومة غير معلومة غير معلومة حتى لو جاء خبر الثقة تبقى معلومة تبقى مظنونة الارتماس ما هو حكمه لا نعلم مشكوك جاء خبر الثقة وقال الارتماس حرام بنجي خبر الثقة نعلم بحرمة الارتماس عن نظام نظام اذا يبقى الثقة كما هو ما دام الشك باقي اذا البراءة لا زالت موجودة واذا لاحظناها بوصفها يعني حرمة الارتماس تكليفا غير معلوم نجد ان دليل البراءة رفع ما لا يعلمون يشملها فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على اساس الدليل الظني المعتبر ما هو دليل الظني المعتبر يعني خبر الشك اعتبره الشارع يعني حدد على حجة سيحكم بحرمة الاهتمام او يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على اساس الاصل العملي سيقول ان الاهتمام ليس بمحرم طبعا لا اساس يحدد موقفه على اساس خبر الثقة ويسمي الاصوليون الدليل الظني بالامارة الامارة هي العلامة مو امارة امارة بالفعل الأمارة يعني العلامة الظنية الأمارة الظنية ويطلقون على هذا التعارف بين الأمارات والأصول ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من الأدلة الظنية يعني الأمارات المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية لماذا من باب الحكومة موضوع البراءة والأصول السابق ببركة حكم الشارع وجعل الشارع الحجية للأمارات يثير هذا الشكل لكن حناية وتعبدا لا حقيقة قال لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته مثل حجية خبر الثقة يؤدي بحكم الشارع يعني بجعل الشارع هذا يؤدي ماذا دور الدليل القطعي وله حقيقة يؤدي دور القطع والعلم خبر الثقة ظن يؤدي الى الظن لكن ببركة جعل الشارع الحجية لخبر الثقة يؤدي دور القطع فهو علم عناية وتعبدا وان كان ظن حقيقة وواقعا فكذلك الدليل يقول هكذا لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي لحكم الشارع هذا يعني جعل الشارع الحجية له يؤدي دور الدليل القطعي فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الآن حقيقة الدليل القطعي يقول أنا أقول اعلم بالحكم الشرعي حقيقة لأنه قطع فينفي موضوع الأرض ما هو موضوع الأرض الشك ولا يبقي مجالا لإقاعد عملية القاضي لا يبقي مجالا لإقاعد عملية فكذلك الدليل الذي أسند إليه الشارع نفس الدور يعني نفس دور القاضي أمرنا الشارع باتخاذ الدليل الظني دليلا لكن هذا الدليل له الأمارة ينفي الشك حقيقة وواقعا أم مجازا ولا يتم تعقيدا الأمارة تمتد تعبدا ومجازا وإلى آخره. ولهذا يقال إن الأمارة حاكمة على العقول العامة. لماذا هي حاكمة وليست واردة؟ لأن الأمارة تنفذت تعبدا عناية مجازا، بينما القاض ينفذت حقيقة. هذا تمام الكلام في بحث التعارض وبختم التعارض. نختم الخاتمة، وبختم الخاتمة تكون الخاتمة للحلقة الأولى، وقد أتممناها اليوم بعون الله عز وجل. يوم الخميس الخامس عشر من جمادى الثانية لعام 1424 هجرية، الموافق 14 من شهر أغسطس الشهر الثامن لعام 2003 ميلادية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين.